لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقين لإباحة لبسه في هذه الحالة. نعم. إذا لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا أو ثوبا فيه صورة أو ما أشبه ذلك مما حرم لحق الله فإنه يصلي فيه ولا إعادة، لأن المحرم لحق الله إذا طرت إليه تقولون فإنه يجوز يباح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.